خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبشر أيها المسلم المستضعف. هذه القصة البسيطة لها معنى عظيم، كأن الله عز وجل كما قال بعض السلف عاتب جميع أهل الأرض: إلا تنصروا فقد نصره الله، لو خذلك العالم بأسره وكتب الله تعالى لك النصر وكتب الله تعالى لك الفوز والفلاح فإن الله تعالى ناصرك لا محالة، مهما انقطعت الأسباب ومهما ضعف الحال ومهما اضمحل الخير، بل ومهما حتى خذلك الجميع، إذا كتب الله تعالى لك النصر ستنصر لا محالة، لكن لابد أن تأخذ أولا بأسباب النصر. وأعظم سبيل للنصر هو التوحيد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا وحدت الله عز وجل حق التوحيد ونصرت الله عز وجل بفعلك وعباداتك ودعوتك إلى الله عز وجل وسعيك في الخير، اعلم أنك منصور مهما تباعد الوقت، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر. لا تحسب أن تأخير النصر خذلان أبدا، تأخير النصر تمحيص، تأخير النصر غربلة، تأخير النصر ابتلاء. قد يكون تأخير النصر بسبب الذنوب والمعاصي أيضا، لكن النصر سيأتي لا محالة. أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النصر والفوز والفلاح لهذه الأمة لا محالة، لكن لابد أن نكون نحن أهل النصر. وللأسف الشديد، نسأل الله تعالى العفو والعافية، نحن نخذل من أنفسنا، نحن نؤتى من قبل أنفسنا أصالة، فلابد من توبة وعودة إلى الله عز وجل حتى ننصر. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم خذله الجميع في هذا الوقت إلا الثلة المؤمنة التي كانت معه القليلة، ونصره الله تعالى على جميع الناس. يوم بدر المشهود، يوم الفرقان، إذ التقى الجمعان، نصره الله تعالى بفئة قليلة بعد أن خذله العالم بأسره. فإذا أردت أن تنصر بحق، لابد أن تكثر من نصرة الله عز وجل بالتوحيد أولا، وبالعبادة ثانيا، وبنشرها ثالثا، وبالدعوة إليها والصبر عليها والصبر على الأذى فيها أولا وأخيرا. والنصر لا يأتي إلا من القوي العزيز، فالتجئ إليه ينصرك. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.